شيخ محمد، هذا سائل يقول: ما هو الإحرام وما الذي يشرع لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإحرام نية الدخول في النسك، أي نية التلبس بالنسك، كما ينوي الإنسان الدخول في الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام. والأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإفراد. أما التمتع فهو أن يحرم الإنسان عند الميقات بعمرة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر ثم حل حلا كاملا، فإذا كان يوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج. وأما القران فهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج جميعا، أو ينوي العمرة أولا وفي أثناء ذلك قبل أن يطوف يدخل عليه الحج. وفي هذه الحال إذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طوافا يسمى طواف القدوم، ثم يسعى للحج والعمرة سعيا واحدا، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده إذا وصل إلى الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج ثم بقي على إحرامه إلى يوم العيد. وأما ماذا يفعل عند الإحرام، فإنه يتجرد من ثيابه ثم يغتسل كما يغتسل للجنابة، ثم يطيب رأسه ولحيته، ثم يلبس ثياب الإحرام إزارا ورداء أبيضين للرجل. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتبرج بالزينة لأنها منهية عن ذلك. وفي الطيب تتطيب المرأة بما رائحته خفيفة حتى لا تفتن من حولها من الرجال. وعند إرادة الإحرام، أي عند نية الدخول في النسك، ينوي بقلبه أنه دخل في النسك الذي يريده من تمتع أو قران أو إفراد، ثم يلبي به فيقول في التمتع لبيك عمرة، ويقول في القران لبيك عمرة وحجا، ويقول في الإفراد لبيك حجا. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة. وهذه هي الأنساك الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل. ثم هل يشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط، وقال بعض العلماء بل يشترط، وقال بعض العلماء بالتفصيل، فيشترط إن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، ولا يشترط إذا كان لا يخاف من ذلك. وهذا القول هو القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة. فإذا كان الإنسان خائفا مما يمنعه من إتمام نسكه، مثل أن يكون مريضا يخشى أن يزداد به المرض ولا يتمكن من إكمال النسك، فهنا يشترط. وكذلك لو كانت المرأة قريبة الحيض فخافت أن يصيبها الحيض قبل أن تتمكن من الطواف، ففي هذه الحال نقول اشترطي. وفائدة الاشتراط هو أنه إذا وجد هذا المانع فإن الإنسان يحل من إحرامه بدون أي شيء. هذا ما يفعله الإنسان.